هناك مقولة جميلة للإمام يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول: مسكين ابن آدم لو يخاف أو لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما، أي لنجا من النار ونجا من الفقر، ولو يرغب أو ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغنى لو وصل إليهما لحاز الغنى ووصل إلى الجنة بإذن الله، ولو خاف الله سرا كما يخاف الناس جهرا لسعد في الدنيا والآخرة.